أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حديثي إليكم عن الإيمان بالله تعالى، حيث التقت سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر وتواصوا بالصبر. التقت سورة العصر مع آية البر الجامعة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. الآية. فمع خاطرة الفجر مضى الكلام عن قوله تعالى: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. ومع خاطرة المغرب توقفنا عند قوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله. قلنا الإيمان بالله يقتضي أمورا رئيسة: أن نعتقد بوجود الله، وأن نؤمن بتوحيد الله، وأن نوقن بكمال الله. وفي الكلام عن الوجود رد على الإلحاد، وفي الكلام عن التوحيد رد على الشرك والكفر، وفي الكلام عن الكمال رد على أهل الضلال. وبذا يمكن أن تحتمل معالم التوحيد ومعالم الإيمان. هذا ومعالم الإيمان لا يكفي فيها أن تصل إلى 90%، ولا إلى 99%، لا بد وأن تكتمل معالمها 100%، في القلب وفي القول وفي الفعل، قولا وفعلا وقلبا، أو قلبا أولا وقولا ثانيا وفعلا ثالثا، كما هو في تعريف الإيمان: تصديق بالجنان وتلفظ باللسان وعمل بالأركان، يزداد بالطاعات وينقص بالعصيان. هذا الإيمان لا بد وأن يكتمل. واحد عرف من معالم الإيمان والتوحيد 99%، غير أنه أشرك في 1%. هذا 1% يجعل صاحبه مشركا والعياذ بالله. ومن هنا تتأتى خطورة العقيدة، أنه لا بد من اكتمال الدائرة، ولا بد أن تكون كل معالم الإيمان متوفرة. والمسلمون لا يعرفون هذا، لأنهم اكتفوا بأن يقولوا لا إله إلا الله دون أن يعلموا علم لا إله إلا الله. لا إله إلا الله علم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله دين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لا إله إلا الله منهج حياة لا بد أن تكتمل فيها كل معالم هذا الدين، لكن نقبل من الدين ونرفض، نقبل الدين كشعائر بلا شرائع، دين بلا سياسة، عبادات بلا نظام، دين بلا حكم، دين بلا حدود، دين بلا مواريث. لا يمكن. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هذا البعض ينطبق على 1%، ينطبق على 1%. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. ومثال ذلك، واحد قال أنا أقبل الدين كله غير أني لا أريد فريضة الزكاة مثلا، أو لا أريد فريضة الحج، أو لا أريد فريضة الجهاد، أنا أقبل الدين كله غير أنني غير مقتنع بقصة المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين، أنا أقبل الدين كله غير أنه لا أؤمن بكذا أو بكذا، جزئية من جزئيات الدين. ما حكمه؟ ليس مؤمنا، وإن كان قد آمن فيقال كفر بعد إيمان وارتد بعد إسلام والعياذ بالله تعالى. وهذا الذي قاله الله أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، هو واقع الناس، هو علمنة، علمنة الناس. ما يعرف الناس بالعلمانية، العلمانية مذهب غربي أصله لا دين، يعني أصل الكلمة سيكروليزم، سيكروليزم في ترجمتها لا دين أو دنيوية، يعني لا صلة لها بالدين. هذا المذهب الذي وضع في بلاد الغرب على أنه يقابل الدين ويضاد الدين ما كان له أن ينتشر في بلاد المسلمين إلا بعد أن تطور، تطور بأن جعلوا العلمنة فصل الدين عن الدولة، فيقبل من الدين جانب لا يضير الغرب كما لا يضير الحكام عندنا، وهو أن نقبل الشعائر. فسمحوا لأهل الأديان الموجودة بالعبادات، بمظاهر العبادة، بالشعائر. فللمسلم المسجد، وله أن يصلي ويصوم ويزكي ويحج، وللنصراني الذهاب إلى الكنيسة يتعبد فيها على طريقته، ولليهود المعبد أو الكنيسة يتعبد فيه على دينه، لكن خارج دائرة المعبد أو دور العبادة كما نقول نحن المصريين حسك عينك، تفكر تقول إن الدين منهج كامل، دين شامل، نظام حياة لا بد فيه من تطبيق شرع الله، لا بد من إقامة حكم الله، هذا الذي سيحال بينك وبينه. وهذا الذي فرض على تركيا بعد إسقاط الخلافة الإسلامية سنة 1924، وفرضه كمال أتاتورك بالحديد والنار 100 سنة مرت، ربما ينقصها شهور أو سنة لأنه سنة 1924 وانت في 2023، لكنك في أواخرها 100 سنة كاملة. أي نعم، كانت علمنة أتاتورك متطرفة لدرجة إغلاق المساجد ومنع الأذان ومنع اللغة العربية ومحاربة القرآن بكل الصور والحجاب، كل شيء يمت للدين بصلة، لكن يعني سمح الأذان باللغة اللاتينية وسمح أنه ممكن الناس تصلي، لكن الناس وجدت أن هذه مسألة فيها مخاطرة فتركوا الدين شعائر وشرائع. حتى كان هذا الوقت القريب منذ أن كان عدنان مندريس الذي جعل دعايته للانتخابات الرئاسة أنه سيسمح للناس بالحج، وأنه يعني سيعيد الأذان باللغة العربية، وما كان نتيجة ذلك إلا أنه أعدم عدنان مندريس. وبعدين بدأت قصة حزب الرفاه وحزب السلام، ولغاية لما جاء حزب العدالة هذا حزب أردوغان. والآن يعني في إسلام بيمشي في تركيا مشي السلحفاة، سمح فيه المساجد فتحت والصلاة تقام وقرآن يتلى ويحفظ، وامرأة تريد أن تتحجب تتحجب، كل هذا بجوار العلمنة الطاغية والغالبة على الصورة في والحياة في تركيا. لازالت العلمانية غالبة في تركيا بنسبة رهيبة. فقط كل الذي حدث ما ذكرته لك، مساجد مفتوحة تسمع الأذان باللغة العربية، التي تريد أن تتحجب تتحجب، وحجاب حشمة يعني ما هو حجاب شرعي كما ينبغي. وبدأوا الحزب الإسلامي هذا أو أردوغان ومن قبله من أيام أربكان بقى في تحفيظ القرآن وتشجيع على تحفيظ القرآن، وحاجة كده ماشية بالراحة خالص، والدولة محكومة بمؤسسات من أيام أتاتورك، وتحس إنه الرئيس ما هو حاكم على قدر ما هو محكوم. ومحاولة الانقلابات الفاشلة وغير الفاشلة، يعني الفاشلة التي حدثت قبل سنوات وغير الفاشلة المرتبطة بالاقتصاد وإيقاع الليرة التركية، يعني ده موضوع واقع. لكنه هو قول الله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. شايفينه عايشينه خزي وذل ومهانة وضنك. برضو الآية في سورة طه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. شوفوا الغلاء وصل لي. أنا رجل أعيش في تركيا، العام الماضي كنت أسكن ب1500 ليرة، هذا العام أنا أسكن 15,000 ليرة، من 1500 إلى 15,000. نفقاتي في بيتي كان يكفيني 2,000 ليرة مستريح، في هذا العام لا يكفيني 10,000. نوع من الضنك. انظر إلى الضنك الموجود في مصر، الغلاء والبلاء. انظر إلى الوباء، شوف كورونا لما جاء، ما هو ده كله من الضنك. المفروض لما بنفسر كتاب الله، يعني ما بنفسر كتاب الله يعني وننسى واقعنا، شوف الواقع كيف هو. هذا الضنك. أو بعدين الخزي، الأمة الإسلامية في حاجة اسمها أمة إسلامية؟ ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأذنونهم شهود. أمة يفرض عليها الجزية فرضا؟ فرضت الجزية علينا ولا ما فرضت؟ ال 460 مليار دولار دول كانوا هدية، جزية مفروضة مع ضرب بس ما بعد إلا معروف، كما يقال في اللغة العربية ما بعد لكن معروف. فهذا نتيجة ما أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. لا تجدها إلا في موضعين، هذا الموضع وموضع في سورة غافر في قصة فرعون وقومه. بعد قصة مؤمن آل فرعون الذي كان يكتم إيمانه وقال وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار سوء العذاب هو عبارة عن النار يعرضون عليها غدوا وعشية يعني في قبورهم منذ غرقهم كما قال عن قوم نوح أغرقوا فأدخلوا نارا وهؤلاء قوم فرعون فرعون وقومه النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى هم الآن في سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب هذه التي توافقت مع الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. لماذا يا رب؟ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. ترجمة حرفية للعلمانية سكروليزم دنيوية الدنيا اللاتي هكذا في معاجمهم موجودة في معاجم اللغات عندهم سكروليزم يعني لا دين أو دنيا أولئك فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. نعوذ بالله تعالى. وهذا يؤكد قضية الإيمان بالدين كله وهو قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة اقبلوا الدين كله بشموله وكماله وتمامه ومعالم الإيمان تكون مكتملة. لكن أين اكتمال معالم الإيمان مع وجود المتناقضات في حياة الأمة وجود شرقيات وجود ضلالات وجود كذا وكذا لذلك الأمة تريد أن تعود وتريد أن تنتصر لا بد من اكتمال معالم الإيمان. هناك وعد لله عز وجل بأن هذه الأمة ستمكن وتستخلف ويمكن الله للدين الذي ارتضاه لها وهو الإسلام لكن بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا أي التمكين في سورة النور وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. هذا وعد من بين الوعود الكثيرة في القرآن وبشارة من بين عشرات البشارات في القرآن تقتضي أن يكون لها لقاء خاص لبيان ما فيها من حكم وأسرار. إلا الذين آمنوا الإيمان بالله وجودا للرد على الإلحاد قلت أمس في خطبة المغرب الإلحاد انتشر في العالم. بداية الإلحاد كانت عبارة عن شبهات إبليسية تشكك الناس في وجود الله عز وجل. قديما كانت عبارة عن شبهات، لكن حديثا مدرسة تضاد الدين وتحارب الدين، المدرسة الماركسية الشيوعية، يعني لها كذا اسم، الماركسية الشيوعية، الإلحاد، المادية، الوجودية، ودهاقنتها كبار اليهود في العالم، ماركس ولينين وستالين وفرويد ودوركايم ونيتشه وداروين وأمثال هؤلاء الذين اشتهروا بهذا الإلحاد. قديما كانت عبارة عن شبهات أو شكوك أو وساوس. النبي عليه الصلاة والسلام حدث عنها، قال يأتي الشيطان إلى أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا، إلى أن يقول من خلق الله. الخالق لا يخلق. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي، أو ليقل آمنت بالله ورسوله، لأن الصنعة لا يمكن أن تحيط علما بالصانع. الذي اخترع لنا هذا التليفون كصنعة يعلم كل صغيرة وكبيرة عنها، لكن ما الذي تعلمه الصنعة عن صانعها؟ لا شيء. اخترع الكمبيوتر يعرف فيه كل شيء ويعلم عنه كل شيء، لكن الصنعة لا تعلم عن صانعها إلا ما أراد صانعه أو صانعها أن نعرفه. كأن يأتي مخترع كمبيوتر ويضع شريحة فيها بعض التعريف عنه فنعلم من الذي اخترع الكمبيوتر، نعرف اسمه، نعرف مثلا بعض المعلومات عنه، ما ذكره لنا من معلومات عرفناه، لكن جاء إلى بعض المعلومات ولم يذكرها. فهو مثلا صاحب الاختراع هذا عرفنا اسم أبيه عرفناه، لكنه لم يذكر اسم أمه لا نعرف. عرفنا تاريخ ميلاده لكنه مثلا لم يذكر محل ميلاده، فما ذكره عرفناه وما لم يذكره لا نعرفه. صنع مع الصانع هكذا، لله المثل الأعلى. ما عرفنا عن نفسه عرفناه، وهو إذ عرفنا عرفنا في حدود إمكاناتنا، ما يمكن أن نطيقه من معلومة وأن نتقبله، وغالبا ما يكون يترتب عليه تكليف. الله عز وجل يعرفنا بنفسه إن ربكم الله إن ربكم الله إن ربكم الله، عشرات الآيات في القرآن، الذي خلق كذا، الذي فعل كذا، تعريف بالله عز وجل، تعريف بالله وبأسمائه وبصفاته، وذكر لنا من أسمائه ما يمكن أن نعرفه وأن نثبته دون أن ندرك كنهه أو أن نعرف حقيقته. وذكر لنا في القرآن مثلا 80 اسما إن الله سميع بصير، إن الله عليم حكيم، إن الله غفور رحيم، إن الله بكل شيء عليم وبكل شيء محيط، تجد 80 اسما و19 اسما في السنة على شاكلة إن الله جميل، إن الله وتر يحب الوتر، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله حيي 60 إلى آخره. حتى ما هي الأسماء هذه الخلفي اللي جمعها الوليد بن مسلم؟ جمعها كلها من القرآن والسنة، ما فيها أسماء. وعشان يكمل 99 خذ أفعال وخذ صفات وأسماء مضافة وأشياء معينة بحيث يكمل 99. الله نور السماوات والأرض، اسمه النور. يا أخي هذه جملة مكتملة، هذا ليس من الأسماء المستقلة أو الأعلام. الله نور السماوات والأرض بمعنى منور السماوات والأرض، فهذا ليس اسما لكن لا اسم النور. ويطلع واحد يسمي نفسه عبد النور أو أبوه وأمه يسموه عبد النور، هذا خطأ. مالك الملك اسمه